بسم الله الرحمن الرحيم. قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج. تبصرة وذكرى. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Bye. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ كان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من صدق الله.